الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريد البعيد. علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب منشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خفل من غزوة، وقبل وصوله إلى المدينة آوى إلى ظل أشجار يستريح هو وصحبه الكرام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم في ظل تلك الأشجار، ونام الصحب الكرام. وكان أعرابي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فما إن علم أن النبي قد نام وقد علق سيفه مع سيوف الصحابة على شجرة إلا واخترط سيفا وعلى به فوق النبي صلى الله عليه وسلم، ليستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ويرى ذلك الأعرابي مسلطا سيفه عليه قائلا له: من يمنعك مني يا محمد؟ نظر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بأسباب النجاة كلها قد انقطعت، فأصحابه نيام وسيوفهم معلقة على شجرة بعيدة عنه، وهذا الأعرابي اخترط سيفا يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يمنعك مني يا محمد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يعلم أن الأمر كله بيد الله عز وجل، أجاب بلسان من يؤمن أن الأسباب وما وراءها كلها بيد ربنا تبارك وتعالى، قال له: الله، هذه الكلمة فقط. وإذا بالسيف يقع من يد ذلك المعتدي. وفي غزوة الأحزاب حيث ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وحيث اجتمعت قبائل العرب على المسلمين تريد استئصال شأفتهم، نرى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الشدة وفي ذلك البرد والجوع يبشر أصحابه الكرام بنصر من عند الله قادم، وعز وتمكين من عنده يكون للمؤمنين. ويسمع الصحب الكرام هذه البشارة وهم يعلمون أن الذي يبشرهم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيزدادون يقينا بأن نصر الله عز وجل للمؤمنين واقع لا محالة، وأن العاقبة للمتقين، وما يزالون على ذلك التصديق حتى نزل بهم قول الله عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ونحن إذ نرى على أرض سوريا سقوط بلدات وتسليم أخرى، وخروج المجاهدين من تلك البلدات إلى حيث حذفهم وهلاكهم، وإذ نرى في مقابل ذلك تخلي العالم عن قضيتنا، وإذ نرى تعالي النظام واستكباره علينا، فخير ما نفعله في أيام شدتنا هذه أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن نعلم علما يقينيا أن الأمر بيد الله تبارك وتعالى لا بيد سواه. وفي الآية التي افتتحنا بها خطبتنا: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أرى أن الله عز وجل في هذه الآية ما طلب من عباده أن يعبدوه ولا أن يتوكلوا عليه إلا بعد أن بيّن لهم أن غيب السماوات والأرض في علم الله، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. إذا علموا ذلك توجهوا له بالعبادة وإليه بالتوكل. إذا علموا أن أمر حياتنا، وعلمنا أن أمر حياتنا ومعادنا وعدونا وسلاح عدونا بيد الله عز وجل لا بيد غيره، عند ذلك تصدق العبادة ويصدق التوكل على الله تبارك وتعالى، طبعا مع العمل بأسباب النصر وأسباب النجاة كلها صغيرها وكبيرها. ولنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دروسا وعبرا، وهو الذي ما ترك سببا من أسباب النجاة إلا وعمل به صلى الله عليه وسلم. ثم لما قال له سيدنا الصديق: لو نظر أحدهم، يعني عن الكفار، إلى موضع قدمه لرآنا، قال صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بنصر الله وتأييد الله للمؤمنين: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ونزل البيان الإلهي إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هكذا حال الصادقين الآن على كل أرض بلاد الشام. نعم، آلام حلب تؤرقنا وتؤرق مضاجعنا، وتسليم بلاد ما حررت إلا بدماء طاهرة زكية يعكر صفو حياتنا، وتعالي النظام واستكباره يجعلنا في وجل وفي خوف، ولكن كمال يقين المؤمنين أن العاقبة للمتقين، أن النصر سيكون حليف المؤمنين، الغمرات ثم ينجلينا، وأنها ليست النهاية، وأنها جولات للباطل، وبعدها بعون الله عز وجل جولات هي للمؤمنين الصادقين. طبعا لا ننسى ولا نتجاهل جولات المرجفين الذين وجدوا في كل زمان وفي كل مكان، وجدوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واشرأبت أعناقهم حتى قال قائلهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعدنا بكنوز فارس وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته. وجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدوا في زماننا يخذلون بين المسلمين ويسعون لشق صفهم، يشيرون إلى مواطن الضعف فينا. نعم هي موجودة، ولكن مواطن القوة بفضل الله أكبر وأكثر بكثير، ولكن أبصار المرجفين تعمى عن ذلك، يشيرون إلى بعض أخطاء المجاهدين، وتعمى أبصارهم وبصائرهم عن الصادقين المخبتين من المجاهدين المرابطين الذين ما خرجوا إلا في سبيل الله، يشيرون إلى اجتماع كلمة عدونا على استئصال شأفتنا، ويتجاهلون في مقابل ذلك، وتعمى أبصارهم عن اجتماع كلمة المنطقة. والله عز وجل أمرنا بالاعتصام بحبله، ووعدنا بالنصر إن اعتصمنا بحبل الله المتين. يشيرون إلى قوة عدونا وقوة سلاح عدونا وفك سلاح عدونا، وأبصارهم تعمى عن قوة الله تبارك وتعالى، عن قدرة الله العلي الحكيم القوي المتين، عن قدرة الله التي وسعت كل شيء. تعمى أبصارهم عن لطف الله بالمؤمنين في كل أصقاع الدنيا. تعمى أبصارهم عن رحمة الله بالصغار والكبار، ولولا لطف الله ورحمة الله بأهل الشام ما بقيت منهم بقية، حيث ما ترك أعداء الله سلاحا إلا وجربوه على المستضعفين، على المسلمين الآمنين في الشام وفي غيرها. فالمرجفون نعم وجدوا في كل مكان ووجدوا في كل زمان، وكذلك الآن موجودون وللأسف. وهذه سنة الله عز وجل في أرضه، ولكن كلامهم وسعيهم إلى زوال لأنهم نسج الشياطين. والمتقون في مقابل ذلك وجدوا وسيبقون إلى يوم القيامة، والعاقبة لهم لأن العاقبة للمتقين. لذلك عودا على بث، خير ما نتذكره في أيامنا هذه وخير ما نقوم به نحن في جنوب دمشق ونذكر به إخواننا في كل مكان بكل أطيافهم وكماءاتهم وفصائلهم وتفكيرهم ومناهجهم، أن خير ما يقوم به مسلم في هذه الأيام إنما هو تعليق القلب بالله عز وجل، كمال اليقين وكمال التوكل على الله تبارك وتعالى، مع سعي الحثيث لرص الصفوف ونبذ الخلاف وإخراس المرجفين الذين لا هم لهم إلا في تشتيت المسلمين وشق صفهم وبث الإشاعة المغرضة بينهم. خير ما نقوم به أن نعلق القلوب بالله عز وجل، كما قلت، مع العمل بأسباب النصر وأسباب التمكين. وإخوان لنا بفضل الله عز وجل يسعون جاهدين لحقن دماء المسلمين، نقول جزاهم الله عن كل دم يحقن خيرا وبارك الله في مسعاهم. ثم نقول لهم في مقابل ذلك، كمال يقين أنكم سبب من أسباب النصر ومن أسباب حقن دماء المسلمين، أما قلوب المؤمنين الصادقين فهناك عند الله عز وجل الذي بيده مقاليد كل شيء وإليه يرجع الأمر كله، والذي نقرأ في كل صلاة نصليها إياك نعبد وإياك نستعين. فحال المؤمنين أنهم يتوجهون إلى الله عز وجل بقلوب صادقة، أن يحفظ المسلمين وبلادهم وأوطانهم ودماءهم وأعراضهم، وما ذلك على الله بعزيز. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قلوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر. الحمد لله على إحسانه والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، يعلم أن الله قد شرفكم بأمر عميم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم من نسيه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن ساداتنا الخلفاء، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم واحشرنا في زمرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. مما جاءنا من إخواننا في اللجنة التي تفاوض عن هذه المنطقة جزاهم الله خيرا، البيان الثالث الصادر عنهم أنهم دعوا إلى اجتماع مع النظام الذي كما سمعنا في الخطبة الماضية رد على المبادرة التي طرحت باسم هذه المنطقة، ثم شاء الله عز وجل أن تطرح أو بعض بنود المبادرة التي طرحت في هذا الاجتماع، والتي تتكلم عن الجبهات الشمالية والجنوبية، وتتكلم في مقابل ذلك عن دخول الناحية بعناصرها إلى هذه المنطقة. وهيئت لجنة كاملة لكل جبهة من هذه الجبهات الشمالية والجنوبية حصرا، وأيضا لجنة في مقابل ذلك لجنة من القضائيين لدراسة ما طرح من قبل النظام على هذه المنطقة. أمر حسم مسألة الجبهات، ثم الأمر الثالث مسألة الناحية التي ستدخل إلى هذه المنطقة فقط ببعض عناصرها لمسألة ضبط ما تحتاجه المنطقة في هذه الأيام وفي غيرها، والأمر جاري إن شاء الله تعالى. لا نقول أن الخطر وأن الشدة قد زالت وانتهت وأن النظام صار حملا وديعا، هذا لا يظنه ولا يقوله عاقل. ما زلنا أيها الإخوة ليس من باب التخويف ولكن من باب توصيف الواقع، ما زلنا في مرحلة الخطر. نسأل الله السلامة في ديننا ودنيانا، ونسأل الله الثبات في أوطاننا، ورسائل كل الرسائل التي تأتينا من الإخوة الذين شاء الله أن يخرجوا من بلادهم يقولون لنا موتوا في بلادكم وإياكم أن تخرجوا. عاهدوا الله عز وجل على الثبات، واعلموا أنكم إن خرجتم من بلادكم لن تعودوا إليها ولا حتى بالأحلام، وأنكم تكونون قد هيأتم وساعدتم الروافض ومن والاهم استئصال أهل السنة والجماعة من محيط دمشق. فيا أيها الإخوة عاهدوا الله عز وجل على الثبات، والله عز وجل وعد الذين عاهدوه على الثبات بأنه سيثبتهم، لأن الثبات من الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا التثبيت من الله عز وجل أيها الإخوة ليس خط عشواء ولا اعتباطا، وإنما هو محض فضل من الله عز وجل لمن صدقوا مع الله تبارك وتعالى أن يدافعوا عن بلادهم وعن دمائهم وعن أعراضهم، وقبل ذلك أن يدافعوا عن دينهم الذي ارتضاه الله عز وجل لبشرية دينا. نعم، المهم إن شاء الله تعالى نقول كما بشرنا إخواننا أنها إلى خير إن شاء الله تعالى، ولكن هذا لا يعني أن نطمئن ولا أن ننام ملء جفوننا ولا أن نرضى ونبقى على رضا بالمعاصي المنتشرة بيننا، ولا أن يرضى أحدنا ألا يكون مجاهدا ولا مرابطا، بل ربما مخذلا وهو لا يشعر، ربما أحدنا كما قلت يخذل ويشق صف المسلمين وهو لا يشعر، إشارة إلى بعض أخطاء المجاهدين، أو ربما بإشارة إلى طامات وأخطاء وقعنا فيها وغير ذلك. هذه الأيام أيها الإخوة أكثر ما نحتاج إليه أن نكون يدا واحدة، وأن نتفق حول إخواننا المجاهدين المرابطين، وأن نقول لهم أنتم عبودنا، أنتم جزاكم الله عنا كل خير الذين تحمون ثغور المسلمين، أن نقول لهم والله لن نتخلى ولا عن واحد منكم. أيضا أن نكون مع إخواننا في اللجنة التي ارتبطتها المنطقة مفاوضة عنها، وأن نقول لهم قلوبنا وألسنتنا وأيدينا تتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء لكم أن يوفقكم الله عز وجل، فكونوا كما أراد الله تبارك وتعالى، وفاضلوا عن هذه المنطقة التي تدعو لكم في سرها وجهرها وعلانيتها وسرها. هذا ما أكثر ما ينفعنا في أيامنا هذه، فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق لإخواننا المفاوضين، ونسأل الله عز وجل السداد والتوفيق والثبات إخواننا المرابطين المجاهدين، ونسأل الله حقن دماء المسلمين في هذه المنطقة وفي كل مناطق سوريا. هذا الأمر الأول الذي أرسله أن المفاوضات عادت فدارت عجلتها من جديد، نسأل الله الكمال والتمام على خير. الله عز وجل وعدنا بكمال التوفيق إن صدقنا بالتجائنا إلى الله عز وجل. ثم أيضا طلبوا منا أن نبين أن اللجنة بفضل الله عز وجل ربما جرى بين بعض أفرادها بعض الخطأ ثم أزيل ذلك اللبس، وعادت بفضل الله عز وجل تفاوض عن كلمة رجل واحد. نسأل الله أن يجمع قلوبهم على ما يرضيه عنه. كما قلت أيضا لا ننسى إخواننا أن ندعو لهم في سرنا وجهرنا، هم يخرجون بأعدادهم القليلة ولكن من ورائهم أعداد غفيرة، من ورائهم شيوخ وأطفال ونساء وأرامل ويتامى لا يعلم بحالهم إلا الله عز وجل. إذا هم يفاوضون عن كل صغير وكبير في هذه المنطقة، هم لساننا عند النظام، فندعو لهم أيها الإخوة في سرنا وجهرنا في سجودنا في ركوعنا أن يوفقهم الله عز وجل، وأن نكون على يقين كامل أن دعاءنا لهم لن يضيع مفسدا، وأن الله عز وجل سيسدد خطاهم بدعوة صادقة من أمثالكم لهم في ظهر الغيب. فلا تنسوا دعاء إخوانكم، لا تنسوا دعاء لهذه المنطقة، لا تنسوا دعاء في كل وقت وفي كل حين. ربما بعض الإخوة لا يذكر المجازر والمآسي التي تجري هنا وهناك إلا في خطبة الجمعة، يرفع يديه كما هي العادة يقول آمين ثم يمسح بوجهه أو بيديه وجهه ثم ينطلق ولا يرى أو لا يذكر حال إخوانه إلا في نشرات الأخبار. أيها الإخوة هذا ليس من قوة الدين، نحن ندعو في إخواننا في خطبة الجمعة ونرى أحوالهم على شاشات الفضائيات، أما أن ننساهم عند طعامنا وشرابنا ودفئنا في فراشنا فهذا والله ليس من أخوة الدين. أخوة الدين تقول لنا ينبغي علينا أن نكون على كامل الاستيثار في دعائنا والتجائنا إلى الله عز وجل في صيام أيام على أمل أن يفرج الله عز وجل كربتهم وأن يحفظهم من كيد الكائدين، على أمل أن يفرج الله عن الشام وعن أهلها وعن جميع المسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. التبرعات ستكون إن شاء الله تعالى لصالح بنا في الأطراف في بلدتنا لتقوم على شؤون المساجد، فأنفقوا لفتكم بل ونسا ولا ننسى.